فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. من؟ تفضل أم خالد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك. بغيت استفسر، عندي في التليفون القرآن كامل، وكل مرة جالسة أو على الكرفاي أو شو أقرأ منه، هل جائز هذا ولا لازم أفتح المصحف وأقرأ منه؟ نعم، هذا يعني السؤال، هل هو جائز أني أنا أقرأ منه؟ يعني مثلا كم من ختمة أنا ختمت منه أنا جالسة أو أنا على السمرية أو كرفاي؟ نعم، هل جائز ولا لازم أفتح القرآن؟ واضح أم خالد، واضح سؤال. تسلم يا مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. تفضل أم محمد. أم محمد تفضل أختي. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي استفسرت قبل رمضان على والدي. نعم، قلت له كان يرعاها كل 20 يوم كل هاي وارجع، هي مو بيتي أنا أجي أداريها، أنا مستمرة يعني أداريها 20 يوم 15 يوم وأرجع لبيتنا. فأنا رجعت بيتنا أخويا الصغير بعد، فقال لي ما تدخلين البيت، فقال يريد ما يجي ياخذها. أخوك إيش قال؟ أخوك إيش قال أختي؟ يعني قال ما تدخلون بيتي بعد، إلا لي يريد ما يجي ياخذها، لأن بعد من خواتي ما يجون يدارون أمهم. بس أنا إحنا خوات، فأنا بس أنا الوحيدة اللي جا داري، أمي وأختي مريضة. فأنا جت داريها ورا يومين، يعني أنا رحت لبيتنا أداريها كل 15 يوم 20 يوم أروح لبيتنا يومين، هم عندي بيت وعندي بنية بالبيت. طيب، فأنا من البيت فزعل، فأنا من حقي يعني أروح لبيتي أخذ لي يعني يومين ثلاثة أربعة أشيل اسم أنا. يعني خواتي الكبيرة والصغيرة ما يجون هم يدارونهم. يعني هو الآن أخوك يا أختي أم محمد هو رافض تدخلون عليها، ويعني إما أن تأخذونها معكم وإلا لا تجونها، يعني هذا قصده؟ لا، هو ما يريد يطيها، لا ما ينطيها هو، يأخذها لنا معنا، لأن شاف يعني زعل ما يجون يعني باستمرار عليها كل ثلاثة شهور كل هاي ما يمرونها مرة. طيب، أنا الوحيدة يعني أنا بس أجيها أنا وبنات أخوي. طيب أم محمد، واضح السؤال. عندك سؤال آخر أختي؟ يعني يومين. نعم، عندك سؤال آخر؟ واضح السؤال. عندك سؤال آخر؟ لا، بس يعني أنا أعرف، لا بس من أعرف يعني البيت يأخذ لي يومين ثلاثة استراحة، أنا أشيل ثماني بيها يعني أنا جالسة مرة 15 يوم. طيب، 20 يوم. طيب طيب أم محمد، طيب طيب، واضح أختي، واضح، بارك الله فيك، واضح. أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب. أبشري، تفضل. أبشري، تفضل أبو آية. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. حياك الله، تفضل يا أخي. عندي سؤالين، والسؤال الأخير اللي هو نبيز رقمك الصفحي. طيب، الرقم ارجع للكنترول يعطونك. تفضل عطنا الأسئلة لو سمحت. السؤال الأول، مرة حدث معي ضر علي الوقت في صلاة العصر، لما جيت للبيت لأن ما عنديش إمكانية يعني إنسان معوق نصلي على الكرسي، يعني وصلت البيت صليت ركعتين الأولاد من صلاة العصر وأنا في التشهد الوسطي أذن صلاة المغرب، هل الصلاة يعني تكون القضاء ويلا حاضر. يعني العصر فاتتك صلاة العصر؟ اي فاتتني صلاة العصر ولكن وصلت البيت متأخر قريب على أذان المغرب، صليت ركعتين الأولات من صلاة العصر وأنا في التشهد الوسطي أذن المغرب. طيب يا أبو أي عندك سؤال ثاني؟ نعم السؤال الثاني، أنا إن شاء الله مسافر لدولة عربية وزالت يعني أقل من شهر، يعني 29 يوم أو 28 يوم هيك، هل الصلاة تكون يعني نقصر تكون قصر يعني المدة هذه كلها ولا؟ طيب واضح السؤال أبو أي واضح، أبشر قصر وجمع يعني قصر وجمع. طيب واضح أبشر إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. مرحبا، تفضل ام محمود. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، السؤال الاول عندي زميلتي تبغى تتسلف مني مبلغ. ليه؟ بس هي الغرض تتسلف من المبلغ علشان تسدد فيه قرض البنك وتاخذ قرض جديد وبعدين ترجع لي المبلغ حقي نفسي، يعني قرض ربوي. قرض لا قرض من البنوك الثانيه هنا بالسعوديه، قرض حسن مش ربوي يعني. هي قرض في بنك اسلامي، بس انا شخصيا انا عمري ما اخذت قرض لنفسي، ما مقتنع بالقرض يعني. طيب. احس انه فيه شبهه، فهل طيب. وانا حاسه هذا الاحساس اعطيها ولا ما اعطيها؟ طيب عندك سؤال ثاني؟ ايوه السؤال الثاني، لو احنا رايحين مثلا لجده لمهمه رسميه مده 4 أيام 5 أيام وعندي نيه بعدها اني انا اسوي عمره، أحرم من مكاني قبل لا أسافر ولا بعد ما أخلص مهمتي أحرم؟ أنت أصلا من أي مدينة؟ أنا من مدينة حايل ورايحة على جدة. جدة لعمل يعني، لعمل وبعدين عمل. تفكرين تأخذين عمرة؟ إيه بس بعد ما أخلص العمل، وصعب علي أني أحرم يعني في هذه الفترة، فترة العمل هذه. طيب أبشر يا محمود تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. أيوه آخر سؤال صح. تفضلي. أنا كنت سألتك قبل فترة عن العملية اللي هي يسحبون الدم و يحقنون بالشعر أماكن الفراغ بالشعر. أيوة. أنت حضرتك قلت تسألني عن الموضوع بس شكلك نسيت. يعني ما أجبتك عليه؟ لا قلت لي حد أسأل عن العملية نفسها، قلت لك إنهم يأخذون من دم الإنسان نفسه. صحيح. زين ذكرتي. طيب زين ذكرتي. أبشر يا مم. إضافة صغيرة للسؤال هذا. إيه؟ عملية ملي تجاعيد. كيف؟ من غير نفخ. كيف؟ عملية إذا كان نبغى نملى تجاعيد الوجه من غير عملية نفخ، هل هي حرام أو لا؟ كيف طيب هذه العملية تتم؟ بنفس هذه المادة، هي مادة مشروبة من جسم الإنسان نفسه، من دم الإنسان نفسه. حقن يعني تحقن ال. أيوة يأخذون من دم الإنسان يحقنون في أماكن التجاعيد أو في أماكن فراغات الشعر. أي طيب أبشر. شكرا يا شيخ. مرحبا أختي مرحبا. نكتفي. علي تفضلي. علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخيرا أنا كنت متزوج والزوجة الأولى دارت قرض وأعطته لي قرض قليل وأعطته لي ونايد باش نعمل نشريو به نوجدو باش نشريو به مسكن وحطيته في تونس وعند الوالد وعطاه إنسان من العائلة تاعي كان بطار عمل ديه ودار شوية الفايدة والعائلة تاعي أعطاني من الفايدة هذيك وأنا بعد طلقت وقلت للزوجة القديمة رجع لك الفلوس القرض، قالت لي الله يسمح وانا كي عطالي الاهل تاعي الفايدة راني نشوف هذيك الفايدة ولا حلال ولا حرام، جات من التجارة حلالية. يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لزوجتك اسألك بعض الاسئلة اسمح لي، زوجتك اخذت هذا القرض قرض ربوي؟ نعم ربوي. ربوي دقيقة لا تستعجل، اخذت قرض ربوي ثم اعطتك اياه لتشتري مسكن؟ لا كنا دايرين ناويين نوجدوهم ونديروا بشوي نديروا مسكن، ومقدرش الظروف وجاء الطلاق ويعني قيمة طيب. قليلة. لا لا يعني لا تتوسع معي في الجواب، بس أعطني نعم أو لا. بالنسبة لك أنت الآن، هذا القرض أعطيته للوالد؟ لا ما سمعتش. القرض هذا سلمته لمن؟ لأبيك؟ سلمته باش يحتفظ به. احتفاظ فقط. طيب هذا المال شغلتوه؟ أعطاها الواحد من أهلي شغله. طيب وبعدين؟ كان بطال واحد من أهلي أعطاه له شغله، ودار بيه تجارة، وكي ربح شوية قال لي نتقسمه، أعطاني فايدة. طيب أعطاني فايدة، أنا حب نعرف هذيك الفايدة جت من التجارة حلال أم حرام. طيب الآن رجعت القرض لزوجتك بعد الطلاق؟ وجدت لها نعطيها، قالت لي روح الله يسمح. قالت خذ القرض كامل لك ها؟ بارك الله فيك. طيب هي كيف سددت؟ هي كانت تسدد بالتدريج. طيب خلاص يا علي، تقريبا وضح السؤال، تسمع الجواب إن شاء الله. نكتفي، أرجع إلى الأسئلة، اسمحوا لي، الأسئلة كثيرة. أم خالد من عجمان تسأل تقول بالنسبة لها هي تقرأ القرآن عن طريق الجهاز الموبايل، تقول أقرأ على السرير وفي الأرض وفي كذا وأختم أحيانا، هل يلزم أني أفتح المصحف؟ لا يا أختي أم خالد، ما يلزم. القرآن هذا التطبيق الموجود في الموبايل يكفي الحمد لله، لكن لا تهجرين القرآن، احرصي دائما على أن تنظري في كتاب الله، يكون القرآن يعني لا يكون دائما قراءتك من هذا الجهاز، هذا تقرأين وقت الحاجة، تكونين برا البيت، خارج البيت مثلا، تكونين في مكان مثلا انتظار في مستشفى، في بنك، في إدارة حكومية مثلا، تقرأي منه. أما في البيت وكذا فالأفضل أنك تفتحين المصحف، لكن ما يلزم هذا، ليس واجبا، وختمتك صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلا بإذنه سبحانه. أم محمد من العراق تقول بأنها ترعى والدتها، ووالدتها كبيرة تسكن عند أخيها، تقول آتي إليها يعني 20 يوم 15 يوم، تقوم أقوم على رعاية ثم أرجع لبيتي. تقول أخوي زعل وغضب على باقي أخواتي، يقول ما أحد يدخل بيتي لأنه ما يأتون مثل ما تأتيه. تقول أنا هل يومين الثلاثة اللي أرجع في بيتي هل أخذ إثم أم لا؟ يا أم محمد أنت مأجورة ومشكورة على هذا العمل وهذا هذا البر بالوالدة، وينبغي على خواتك أن يكونوا في مثلك، بارك الله فيك. أنت أيضا عندك واجبات وعندك حقوق، عندك زوج وعندك أولاد وعندك بيت، أيضا هذه حقوق كثيرة، فتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا أنت وأخواتك، يكون بينكم اتفاق على أن مثلا كل واحدة تذهب أسبوع مثلا، أو كل واحدة 5 أيام، لأن كلما قللت المدة كلما يعني حصل إعطاء كل ذي حق حقه، فأنت 5 أيام والثانية 5 أيام والثالثة 5 أيام وأخوكم 5 أيام، ممكن بهذه الطريقة. أنت مأجورة ولا تأثمين على مثل هذا، الإثم على خواتك إن كانوا مفرطات وما في شيء يمنعهم من هذا، وهذه الوالدة يجب أن تخدم وترعى ويجب أن تقدم على كل الحقوق التي عند الإنسان، فطبعا غير حق الله جل وعلا، فتكون تأتون تنظمين تسوين برنامج جدول بينك وبينهم، وتراعون الوالدة وتحاولون القيام عليها، وأخوكم شيء طبيعي أنه يغضب في مثل هذه الصورة، لأنه يحتاجكم، الوالدة تحتاج إلى بنتها أكثر مما تحتاج إلى ولدها، خاصة في لما تدخل المرحاض، خاصة لما يأتي اغتسال مثلا، لما تغسل مثلا بهذه الطريقة. فرتبوا بارك الله فيك، وبالنسبة لك أنت قائمة بجهد طيب، نسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والمثوبة. أبو آية من أمريكا يقول بالنسبة لشخص يقول فاتته صلاة العصر، وقبل المغرب دخل في صلاة العصر، صلى ركعتين في التشهد الأوسط، أذان المغرب، هل يكون أدرك العصر؟ نعم يا أخوي أبو آية، نعم يكون قد أدرك العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس وركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، فأنت أدركتها. لكن يا أخوي الفاضل احرص مستقبلا على أنك تؤدي الصلاة في أول وقتها وفي وقتها، إلا إذا شغل الإنسان واضطر إلى ذلك مثلا بحيث أنه لا يملك إلا أن يكون في مثل هذه الوضع. أهم شيء لا يدخل وقت الثانية عليه. يا أبا آية بارك الله فيك. أبو آية يقول بأنه مسافر إلى دولة عربية وسيجلس هناك يعني قد تقريبا شهر أو أقل، يسأل عن القصر والجمع. يا أخي الفاضل، هذه مسألة من ناحية عدد الأيام التي يمكثها الإنسان المسافر والتي يترخص بها مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من يقول 4 أيام، ومنهم من يقول ما دام أنه مسافر ولم يعزم على إقامة فإن له القصر والترخص برخص السفر. وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج، بأن لك الترخص حتى لو كان شهرا، فلك أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع. لكن إذا أقمت فتقصر الصلاة، لكن الجمع لا. الجمع إذا كنت في الطريق، إذا كنت مسافر في الطريق تقصر وتجمع، إذا أقمت تقصر من دون جمع، إلا إذا احتجت إلى الجمع بحيث أنك ستدخل مكان ليس فيه مثلا اجتماعات مثلا أو عمل شاق أو في سوق أو في مسافة بعيدة وتحتاج إلى الجمع بحيث أن يشق عليك أنك تصلي مرة ثانية، ما في بأس في مثل هذه الصورة. يا أبا آية، أم محمود من السعودية تقول بأن يعني صديقتها تسلفت منها مبلغ لكونها تريد سداد قرض معين من بنك إسلامي. تقول أنا ماني مقتنعة بقضية القروض هذه، فهل لو أعطيتها يكون علي شيء؟ يا أختي أم محمود، إذا كان القرض قرض حسن مش قرض ربوي، وأنا سألتك تقولي لا قرض حسن لأنه بنك إسلامي يعني ما يأخذ فوائد عليها، ما في بأس. إذا أعنتيها ما في بأس للسداد وتؤجرين على ذلك، وهذا من باب إعانة المسلم وتفريج الكربة عن المسلم، ولأنه قد يكون يعني يترتب عليها بعض الأشياء إذا تأخرت في السداد، فتؤجرين على ذلك حتى أنت، حتى لو كنت أنت كاره هذا القرض هذا ما يضر، لأن كراهيتك لو يمكن لعدم الحاجة. أما إذا كان قرض ربوي فهذا محرم ولا يجوز، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كانت تأخذ قرض ربوي وتقترض منك حتى تسدد ما يجوز تعينينها على هذا بارك الله فيك. فلكن ما دام أنك ذكرتي بأنه قرض حسن قرض طيب ما فيه ربا، جزاك الله خير وتؤجرين على ذلك. بعد الفاصل إن شاء الله أعود فألتقيكم. ربنا اغلي حكما وألحقني بالصالحين. حياكم الله من جديد. أم محمود أيضا تقول بأنها ذاهبة إلى جدة لمدة 4 أيام لعمل، تقول بعد ما أنتهي ناوي أني أذهب إلى العمرة إن تمكنت، فمن أين أحرم؟ يا أختي ما دام أنك ساكنة في حائل وتريدين تذهبين إلى جدة لعمل ثم إن بدالك أن تعتمرين فتحرمين من جدة بارك الله فيك، لأن جدة دون الميقات. تحرمين من جدة ثم تلبين، تقول لبيك اللهم عمرة، تدخلين إلى مكة تطوفين وتسعين وتقصرين من أطراف شعر قدر أنملة، وبهذا يكون قد تمت عمرتك. بالنسبة للسؤال الثالث اللي ذكرتي فعلا نسيت أنا حقيقة، وإن شاء الله سأبحث الموضوع. ونفس القضية بالنسبة للتجاعيد تأخذ نفس الحكم، نفس الحكم السابق، هذه سأذكرها لك بإذن الله سبحانه وتعالى. علي من بلجيكا طبعا يقول بأنه زوجته الأولى أخذت قرضا ثم أعطته قرض ربوي فأعطته إياه، وكانت النية أنه يشتري مسكن، ثم يقول ذهب أعطى القرض هذا للوالد وهذا القرض شغله شخص وحصل منه فائدة. يقول لما جئت إلى الزوجة الأولى لأرجع القرض قالت أنا مسامحك في هذا، فيسأله عن هذا القرض وعن هذه الفوائد. يا أخ علي بارك الله فيك، نسبة لهذا القرض الربوي هذا مال خبيث محرم، لا يجوز لك أن تضع يدك عليه، يعني لا يجوز لك أن تملكه، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبه، وهذا المال الخبيث لا يجوز امتلاكه. فالواجب عليك أن ترجع هذا المال إلى زوجتك، أن تتخلص منه لأن هذا ليس منك، تتخلص من هذا المال وترجعه، وكل ما نتج عن هذا المال فهو محرم، كل ما نتج عنه فهو محرم، لأن أصل القرض هذا أصله محرم، فكل ما نتج عنه فهو محرم. هناك بعض العلماء يقول ما نتج عنه إذا كان عملا نظيفا وكذا فيستفاد من هذه من الأرباح هذه وتكون حلال، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين، وكذلك ما تولد من حرام وهو مباح يعني يكون مباح مثلا مثل هذه التجارة فيجعلونه من المباحات، لكن الاحتياط ترك هذا المال وإرجاعه والتخلص حتى من هذه الأرباح. يا أخ علي بارك الله فيك، تفضل يا حورية من فرنسا. تفضل يا حورية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا متصلة من فرنسا، أريد أن أعمل. تفضلي. ألو. تفضلي. نعم أنا أعمل في مجازن كبيرة، لا يسمحون المسلمات بوضع الخمار وهو الحجاب. أي. أريد أن أعمل عمرة. ما العمل؟ أريد أن أعمل عمرة، أريد أن أذهب إلى الحج. لا أعرف الآن، لا أعرف ماذا أفعل. أختي حورية أنت الآن خلطتي سؤالين، أنت الآن ما علاقة الحج والعمرة بعلاقة عملك؟ إيش العلاقة؟ أريد أن أعمل عمرة، ولكن بعد أبليجي لازم عليا نحل الخمار، نحل الحجاب. يعني بعد ما ترجعين سترجعين إلى إلى إلى رفع الخمار كذا؟ نعم. طيب في سؤال ثاني؟ أريد أن أعمل عمرة نعم أريد سؤال ثاني هو قرض، أريد أن أعمل قرض هنا في فرنسا، ولكن مع الفوائد. تأخذين قرض بفوائد ها؟ ما حكمكم؟ نعم ما حكمكم؟ طيب يا حورية بارك الله فيكم يا شيخنا. أهلا وسهلا حورية. أهلا وسهلا، تفضلي آمنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص استعاذة البنت بدون محرم. نعم. لأن في بعض أهل العلم أجاز سفر المرأة في حال تواجد الأم في بلد الابتعاث. تواجد من؟ تواجد الأم إذا توفر الأمن. الأمن إيه. فأنا ما أعرف يعني، لأن في حديث صحيح عن الرسول أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم حتى لو كان للدراسة. نعم. أو لأي سبب كان. طيب. فالله خليك لو تفيدني بهالموضوع. سؤال آخر أختي؟ لا يا أخوي. طيب أبشر. تفضل محمد. السلام عليكم شيخ عزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا أخوي. معلش عندي كان سؤال بس. تفضل. كنت أسأل إذا كان مثلا في بنك عندنا بنك معين ويعطي قرض بس قرض على شكل يعطيك 3 رواتب مثلا، أنت راتبك على البنك. يعطي كم؟ يعطي إيش أخوي محمد؟ يعطيك 3 رواتب، يعني مثلا أنا راتبي ينزل عند البنك نفسه. إيه. فيعطيك قرض ك3 رواتب، قيمة 3 رواتب مقدمة يعني بدون فائدة. أيوة بدون فائدة، بس هو يقول إنه يأخذ رسوم إدارية. كم الرسوم؟ يعني تقريبا حول 1200 ريال، 1300 ريال. 1200 رسوم؟ إيه نعم، رسوم إدارية هذا كلامهم. طيب. هو حتى الرسوم الإدارية بغض النظر، يعني أنت ممكن تأخذ 3 رواتب، ممكن تأخذ راتبين، ممكن تأخذ راتب واحد. والرسم. بغض النظر عن المبلغ اللي راح تأخذه، راح يأخذ نفس الرسوم الإدارية، نفس المبلغ. نفس المبلغ ثابت يعني. نفس المبلغ. طيب نعم. سؤال ثاني. هل هذا في حرمة أو لا؟ السؤال الثاني إذا أنا رايح على مكة، أنا من شمال السعودية رايح على مكة. إيه. شغل يعني كطبيب هناك في خدمة الحجاج وكذا. نعم. فبعد ما يخلص الحج إن شاء الله عندي نية إني أسوي عمرة، يعني الإحرام وين أحرم بعدين إن شاء الله؟ بعد الحج ناوي تعتمر ها؟ ناوي أعتمر. يعني أصل ذهابك للعمل. العمل فقط. هنا طيب يا محمد ابشر ان شاء الله. السؤال الاخير معلش عندي، يعني اذا الحين اجيت على الصلاه في المسجد وعرفت ان الامام الحين هو في التشهد الاخير خلاص يعني الصلاه انتهت. اي. هل انزل مع يعني هل ادخل في الصلاه ولا انتظر يمكن يجي؟ يعني انا اعرف انه يجون مصلين ثانيين ونصلي مع بعض جماعه، يعني هل ادخل معه بالصلاه ولا انتظر لما هو يسلم واشوف جماعه ثانيه ونصلي معهم الفرض؟ طيب يا محمد ابشر ان شاء الله. الاخير يعني مثلا انا جيت وحصلت الامام على وعلى وضع السجود وراح يعني يقوم الى الركعه اللي بعدها، هل انتظر الى ما يقوم الامام ولا على طول الوضع اللي قلت في الامام ادخل معه الصلاه؟ طيب يا محمد يعطيك العافيه، ما قصرت يا شيخ عزيز يعطيك العافيه. طيب الله يحييك اخوي. بس دقيقة ما يصلح. طيب عندنا حورية من فرنسا تقول بأنها تريد أن تذهب إلى العمرة أو الحج وسترجع إلى العمل والعمل يأمرها بكشف الحجاب، ما العمل؟ أخت الفاضلة، الحج والعمرة صحيح إن شاء الله، ما يضرك إن شاء الله، ما له علاقة، ما له علاقة. إذا رجعتي أهم شيء أن تبحثي عن عمل محترم، عمل نظيف، عمل يعني ما يؤثر على دينك، ولو قدر وحصل ما لنا على يعني الحج والعمرة صحيحة والحمد لله، ما في شيء وبالنسبة لك، لكن ابحثي عن عمل طيب. بالنسبة للقرض يا حورية، القرض هذا محرم ما يجوز، انتبهي، احذري أن تأخذي هذا القرض، انتبهي أن تأخذي قرض ربوي، حتى إلا إذا اضطررت اضطرار الضرورة أن يقال إما أن تأخذي وإما أن تموتي، والفال بعيد إن شاء الله. هذه الضرورة، مش الضرورة، بعض الناس يفسر الحاجات الحاجيات والتحسينات بالضرورة، وهذا غلط. الضرورة هي أن يصل الإنسان إلى مرحلة إذا ما تناول الحرام يموت أو يتلف أو يهلك، فلا تأخذين هذا القرض، بارك الله فيك. الأخت آمنة من الفجيرة بالنسبة لي تسأل عن يعني ابتعاث البنت من دون محرم، ذهابها من دون محرم. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لي المحرم هو للسفر، النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، والأحاديث في هذا كثيرة كلها تأمر بالمحرم للمرأة في السفر، يعني في الطريق، في الطريق. أما إذا وصلت هناك ممكن أنها تبقى إذا كانت البلد آمنة يعني من دون محرم، أما في الطريق فيجب. هناك قول لبعض الفقهاء، طبعا هذا اختيار الشافعية والمالكية، يرون بأن إذا ذهبت مع رفقة آمنة، ويذكرون هذا في الحج والعمرة فقط، ما يذكرون في بعض يعني أنواع السفر الأخرى، لا في الحج والعمرة. والمرأة يجب أن تتق الله وأن تطيع الله جل وعلا ولا تتساهل في مثل هذا الأمر. أخي محمد من السعودية، طبعا أنت وقت البرنامج أعتذر منك، إن شاء الله غدا أستفتح البرنامج بالإجابة على سؤال أسئلتك، بارك الله فيك. أشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المخرج حازم محمود وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء المتابعة، وإلى لقاء الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة